وهو المفيد للعلم اليقيني فأخرج النظري على ما يأتي تقريره. تقدم لنا شرح المتواتر لغة واصطلاحا، وقلنا المتواتر لغة هو المتتابع. طيب، وأما اصطلاحا فهو ما نقله جماعة تحيل العادة تواطؤهم أو توافقهم على الكذب وأسندوا إلى أمر محسوس، ولا بد أن يكون ذلك موجودا من أول السند إلى آخره. قال المؤلف: فالأول المتواتر المفيد للعلم اليقيني. العلم نوعان: ضروري ويقين، واليقين أيضا بعضهم يقول من قسم الضروري. وهناك علم يسمى نظريا، بمعنى أن الإنسان لا يستفيده إلا بقراءة تحتف به، كأخبار الآحاد إذا جاءت من وجوه شتى ولكنها لم تصل إلى حد التواتر ووجد قرائن ترجحها، فهذا يفيد إيش؟ العلم النظري، يعني أننا ما اكتسبناه من نفس السند وإنما اكتسبناه بعد النظر في القرائن. العلماء اختلفوا في المتواتر، هل هو يفيد العلم اليقيني أي الضروري، بمعنى أن النفس تصدق به من غير نظر، أو هو مفيد للعلم النظري؟ والصحيح أنه مفيد للعلم اليقيني، فإن تيقننا الآن بأنه يوجد بلد يسمى واشنطن، هذا ضروري ولا لا؟ ضروري كالمحسوس أمامك. والله لو واحد يقول تعرف واشنطن أو في موجودة واشنطن، قال أصدق أتأمل، وهي متواترة عند الناس، كل الناس الصغير وكبير يعرف، يقول ما يحتاج تأمل، هذا نعلم به علما يقيني ما يحتاج إلى نظر. قال: فأخرج النظرية على ما تفقيره بشروطه التي تقدمت، واليقين هو الاعتقاد الجازم المطابق، وهذا هو المعتمد. طيب، اليقين يقول هو الاعتقاد الجازم المطابق، فخرج بقول الجازم ايش؟ الشك والظن والوهم، لانه ليس فيه جزم. وخرج بقول المطابق ايش؟ الجهل، الجهل بان يعتقده الانسان على خلاف ما هو عليه ويسمى جهلا مركبا، حتى لو ان هذا الجهل جزم فالوكاد هذا يقين، نعم، ولكن هذا خلاف الواقع، فانه لا يسمى علما ولا يقين ولا يقين. وهذا هو المعتمد، أن الخبر المتواتر يفيد العلم الضروري. أفاد المؤلف الضروري هنا، وهناك قال اليقيني، أن اليقين هو الضروري، والعلم الضروري هو الذي تصدق به النفس من غير نظر، والعلم النظري هو الذي لا تصدق به إلا بنظر، فهو مفيد العلم الضروري، وهو الذي يضطر الإنسان إليه بحيث لا يمكنه دفعه. طيب، هذا تعريف العلم الضروري، هو الذي يضطر الإنسان إليه بحيث لا يمكنه دفعه. ونحن نعلم علم اليقين أن المتواتر قد يفيد العلم عند شخص وقد لا يفيده عند آخر. العام لو قلت له: هل أنت تعلم علم اليقين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار؟ شغل يتيقن ما يتيقن. لكن لو تأتي لطالب علم ولا سيما مع علماء الحديث لقال: أتيقن ذلك. لو تأتي للعام شغل هل تتيقن ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال حب الوطن من الايمان؟ قال نعم. كيف تتيقن؟ نعم عنده يقول متواتر. اي نعم فمشكل يعني، لكن كلامنا على المتواتر على حسب قواعد علماء من الحديث. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وقيل لا يفيد العلم إلا نظريا وليس بشيء. قيل العلماء رحمهم الله من قاعدتهم أنهم إذا قدموا قولا ثم قالوا وقيل، فمعنى أن الثاني في نظرهم مرجوع، ولهذا عاد إليه الرسول فقال وليس بشيء، لأن العلم بالتواتر أو بالمتواتر، لأن العلم بالتواتر حاصل لمن ليس له أهلية النظر كالعام. صحيح هذا كما قال معنى العلم بالتواتر، يعني العلم بما طريقه التواتر حاصل للعام بدون نظر. ترى المراد ليس المتواتر الحديث، المتواتر من حيث هو. فالعامي مثلا يجد يعلم علم اليقين علما ضروريا إنه أن هناك بلدا تسمى الجبير مثلا، وش يدريه واحد لما يسمع متواتر عنده هذا ولا لا؟ نعم متواتر، متواتر عنده. يعلم أن هناك بدل اسمه شواله، صح؟ ما يعلم؟ لا يعلم، كل إنسان يتبع الراديو يعلم، كل يوم يعلنون عنه في أخبار الطقس أولا. إيه حنا ما شفناها ولا راح أحد منكم لها ولا شيء، لكن علمها بالتواتر متواتر. فالحاصل ان العلم لما كان هذا العلم لا يحتاج الى نظر، العام ما هو يكتب مسائل يستدل يعني يخرج من المقدمه الى النتيجه ويرتب، ما يعرف هذا. فلما كان المتواتر يفيد العلم للعام الذي لا يعرف النظر ولا يعرف كيف يرتب الادله، علم ان العلم الحاصل بالتواتر ايش؟ يقين ضروري. نعم يقيني ضروري وليس نظري. هذا ما استدل به المؤلف رحمه الله. وعندي ان المساله ما تحتاج الى هذا، لان مساله نقول العام ما عنده امور يرتبها وينظر، فاننا نقول ان الانسان اذا تواتر عنده الخبر يجد من نفسه ضروره بماذا؟ بتصديق، لا ينفك عنها ابدا ضروره. وهذا هو معنى قولنا العلم الضروري. نعم. يقول رحمه الله: إذ النظر ترتيب أمور معلومة أو مظنونة يتوصل بها إلى علوم أو ظنون، وليس في العامي أهلية ذلك، فلو كان نظريا لما حصل لهم، لما حصل لهم أي لما حصل للعامة العلم عن طريق التواتر. قول مالك لما حصل لهم لم يقل لما حصل له، مراعاة للمعنى، لأن العام هنا اسم جنس فيشمل الواحد وجماعة. وقوله رحمه الله: فلو كان نظريا لما حصل، هذا خلاف اللغة الفصحى، لأن اللغة الفصحى أن لا تقترن اللام بما، يعني جواب لو إذا كان منفيا بما فإن الأصح أن لا تقترن به اللام، تقول لو قام زيد ما قام عمرو، ولا تقول لو قام زيد لما قام عمرو. نعم. ولكن العلماء رحمهم الله حيث إن عباراتهم علمية يدخلون اللام عليه، وهي جائزة لغة لكنها قليلة، كما قال الشاعر: